بهجت قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار الحديث 97. نعم أقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. اللهم. قال المصنف رحمه الله الحديث 97 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يجل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى قال شمس الدين بن القيم رحمه الله: أي لا يبقى فيه غل، لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه عنه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة، فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاقه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. الله أكبر. انتهى كلامه. نعم. أقرب الحاشية. قال في النهاية في غريب الحديث. نعم. النهاية في غريب الأثر. نعم. هو من الإغلال الخيانة في كل شيء، ويروى يغل بفتح الياء من الغل، وهو الحقد والشحناء، أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق، وروي يغل بالتخفيف من الوغول الدخول في الشر، والمعنى أن هذه الخلال الثلاث ستصلح. نعم. تصلح بها القلوب، فمن تمسك بها ظهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. الله أكبر. نعم. أي فمن أخلص أعماله كل، طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يعني هذا الحصر بهذه الثلاث، وإنما هذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وتوصيل المعلومة، يذكر بعض الأعداد في مطلع بعض أحاديثه، وهذا كثير جدا. كان يقول سبعة يظلم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ما يعني ما في غير السبعة. كان يقول مثلا أربع من كنا فيه كان منافق خالصا، كان يقول آية منافق ثلاث، كان يقول اجتنبوا السبع المبيقات، فهذا كثير يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، فيريد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا ضبط العلم حتى الواحد يضبط. فذكر هنا هذه المهمات الثلاث، أن من اجتمعت في قلبه، من اجتمعت في قلبه هاي الثلاث: خلاص العمل لله، والمناصحة لواة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين وعدم غشهم يعني، فإن هذا يذهب عنه الغل والحقد والشر من قلبه. نعم. أي فمن أخلص أعماله كلها لله، ونصح في أموره كلها لعباد الله، ولزم الجماعة بالائتلاف وعدم الاختلاف، صار قلبه صافيا نقيا، وصار لله وليا، ومن كان بخلاف ذلك امتلأ قلبه من كل آفة وشر، والله أعلم. نعم. فمن أخلص أعماله لله، يعني أن تبتغي في كل عمل صغير وكبير، ظاهر باطن، وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأمر العظيم الجلل الذي من أجله خلقنا. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. الله يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال جل وعلا: وما أمر إلا ليعبد الله مخلصا له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. يعني يفهم من هذا ما لم يكن خالصا فليس لله. وجاء في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. هذا الحديث، وفي رواية وفي لفظ الحديث: فهو الذي أشرك، فهو الذي أشرك. هذا مفهوم قول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. يعني ما لم يكن خالص، ما لم يكن خالصا فسيكون لغير الله. وهكذا لابد أن ندرك الأمر على هذه الحقيقة، أن العمل إما أن يكون خالصا لله أو حتما سيكون لغير الله، لأن لا يمكن أن يكون عمل لله ولغير الله، لا، إما أن يكون لله أو أنه سيكون حتما لغير الله. وهذا من كمال الله عز وجل، هو غني عن عبادة العباد، لكن حتى يقبل العبادة ويجازي عليها ويثيب عليها لابد أن تكون له وحده لا شريك له. قل إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. قال جل وعلا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه وتعالى: وإياي فاتقون وإياي فارهبون، فلا تخشوا مخشون فلا تخافوا مخافون. فإذا يجب أن تكون العبادة كلها لله عز وجل. هذا الأمر يجب على وجوبا أن يكون هو شغلك الشاغل، هل أنا لله أو ليس لله، صلاتي، قراءة القرآن، حضور للدروس، بر الوالدين، حتى ما يضع الرجل في امرأته، النفقة التي تأتي بها لبيتك هل تبتغى بها وجه الله، ثيابك التي تلبسها هل على السنة، هل تبتغى ذلك وجه الله، ذهابك المسجد، حاول يعني أن يكون شغلك الشاغل دائما تحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى. لأن لا يمكن أن يقبل الله عز عملا ليس بخالص لله لوجه الله تبارك وتعالى وحده ولا شريك، لا يمكن. إذا قال الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد المخلصين، قال لئن أشركت لا يحبطن عملك، وقال عن الأنبياء السابقين قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لابد على المسلم أن يكون هذا الشغل والشغل. إذا كان هذا ليس على ذهنك وليس على قلبك وليس على بالك فأنت على خطر عظيم. إذا دائما تقول مخلصين ومخلصين، هل يقبلنا أم لا، هل وجه الله تعالى، يا رب تجعل أعمالنا خالصة، يا رب نكون خلاص، يا رب يتقبل الله منا، إذا كنا هكذا فنحن على خير. أما المنافق فلا يبالي ولا يدري عن نفسه ولا يعلم في حاله أن كان مخلصا أو ليس بمخلص، كما قيل جل وعلا، كما قال جل وعلا عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا أنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. ما قال لسنا بمفسدين، ما قالوا إن صالحون، قالوا إيش؟ إنما نحن مصلحون. يعني اختاروا لأنفسهم ولقبوا أنفسهم بأعلى المراتب. ألا أنهم المفسدون؟ مفسد يظن نفسه أنه، ما ظن نفسه أنه ليس بمفسد، ولا ظن بنفسه أنه صالح، ظن بنفسه أنه مصلح. رب العالمين يقول ألا أنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. فقوله لا يشعرون هذا أمر مخيف جدا. طيب فإن قال قائل هذا في المنافقين، ليس فينا، في المنافقين. يقول عبد الله ابن مليكة: أدركت 30 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه من النفاق. والحسن البصري يقول عن النفاق: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. المنافق اللي مجدال عن النفاق ولا سأل عنه، أما المؤمن دائما خايف ليكون هذه أعمالنا ليست لله، ليكون ما أردت السمعة والمدح، ليكون. ومع ذلك إن كثيرا من الناس للأسف الشديد يزكي نفسه أن يعلم الله ويشهد الله ما بغيت منه إلا وجه الله، يعني كأنه ضامن نفسه أن ها كأنه رسول من رسول الله عز وجل. إيش هذا؟ ويسأل الله عز وجل يجعلنا من المخلصين، سأل الله أن يصفي نوايانا، سأل الله أن يصلح حالنا، سأل الله يتقبل منا. ها هو إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، أمره الله عز أن يرفع القواعد من البيت وابنه إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرية أمة المسلمين لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. شوف يسأل الله التوبة ويسأل الله القبول، مع أنه قام بعمل نشهد بالله أن الله ما استخلصه من بين البشر وجعله رسولا بل اتخذه خليلا إلا لأنه من أخلص عباد الله عز وجل، ومع ذلك يسأل الله أن يتقبل منه، ويسأل الله أن يتوب عليه، ويسأل الله أن يجعله مسلما، ويسأل الله أن يجنبه عبادة الأصنام. قال: واجنبنا وبنيا نعبد الأصنام. فما بالك أنت يا عبد الله تزكي نفسك وشايف نفسك أنك قد تجاوزت القنطرة وخلاص كأن استلمت صكا بأنك من المخلصين؟ لا يا أخي. فلذلك الأدلة كثيرة جدا، الأمر بالإخلاص وتكرارها وقراءتها والوقوف عليها، هذا يحتاجه المسلم. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يعلم نفسه ويذكر نفسه ويذكر الآخرين أن لابد أن نكون مخلصين دين لله عز وجل. ألا لله الدين الخالص. فلا يمكن يبقى شر في القلب مع الإخلاص لله عز وجل. قال: إخلاص العمل لله. العمل يشمل ماذا؟ يشمل الاعتقاد، ويشمل أقوال اللسان، ويشمل عمل الجوارح، هذا كله عمل. القلب له أعمال، القلب له أعمال، نعم اي، وهي الأعظم. الخشوع من أعمال القلب، الطمأنينة في الصلاة من أعمال القلب، الإخلاص من أعمال القلب، حب الله ورسوله من أعمال القلب، الخوف من الله من أعمال القلب، الخشية من أعمال القلب، الرغبة، الرهبة، أعمال القلب كثيرة وهي الأصل. فعلى المسلم دائما وأبدا أن يتابع أعمال قلبه. إن كثير من الناس يتابع، يتابع وزنه إذا كان ممن يعتني بالوزن، يتابع قياس الضغط إذا كان يعاني من الضغط، يتابع السكر صباح ومساء إذا كان معه السكر، يتابع البشرة، يتابع صف شعره، يتابع سيارته، يتابع الموديلات، يتابع تلفوناته، يتابع يتابع يتابع يتابع البهائم ولا لا، يتابع درجات أولاده، يتابع يتابع. إلا الدين ما يتابع. وكما قيل، تريد تصليح شيء ولا تحجز تذاكر سفر ولا صلح لك حاجة، ولا تعرف فني جيد، تعرف طبيب زين، تعرف أخصائي حق الجلدية، تعرف دكتور أسنان، تعرف تعرف، وإذا جاء لدينا عطني اسم شيخ، يمكن حتى يبرمج عنده بالهاتف شيخ أو يكتب فتوى. من هذا؟ ما دينه؟ ما منهجه؟ ما أخلاقه؟ على من تعلم؟ ماذا يقول؟ ماذا يصلح؟ بسميه شيخ أو كاتب فتوى. يعني يوم جاء الدين، أي واحد يوم جاء تصلح تلفونك تبي فيه إيش فني جيد ما يخرب عليه التلفون، يعني تلفونك أهم من دينك؟ الدين رأس المال، فاستمسك به فضيعه من أعظم الخسران. اللي ضيع دينه ضاع كل شيء. تيش يضيع منك؟ إذا ضاع دينك تضيع آخرتك، واللي تضيع آخرته ذلك هو الخسران المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم متى؟ يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. إذا خسرت دينك ما يبقى لك شيء، إذا ربح دينك ما فاتك شيء، وإذا خسرت دينك ما نفعك شيء. فلا بد من متابعة قلبك، متابعة أعمالك، يعني أعمال صلاتك وهي عمود الإسلام، تابعها، تضبط الصلاة ولا لا، حافظ عليها ولا لا، حافظت عليها في شروطها، في أركانها، في أوقاتها، في خشوعها، في الطمأنينة فيها، تابعتها ولا لا. كم صلاة أدركت اليوم؟ كم صلاة فاتتك اليوم؟ كم تكبيرة حرام أدركت؟ تابع صلاتك، تابع أخلاقك. الأخلاق وما أدراك ما الأخلاق، شأنه عظيم عند الله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وقال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. وسئل عن أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. ولما مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمدح قيل لم يمدحه بمثله، ماذا قال؟ قال وإنك لعلى خلق عظيم. تابع أخلاقك، تابع لسانك وما تتلفظ به، فإن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تابع برك لوالديك، تابع معاملتك للناس. كل إنسان فيه نقص، إذا وجدت في نفسك الكمال، أما أنا من ناحية والدي ما يحتاج، أما أنا صلاتي ما يحتاج، أما أنا قراءتي ما يحتاج، هذا أكبر عيب فيك، أن ترى في نفسك أن إيش قد أتممت كل شيء. من ذا الذي ما ساء قط، ومن ذا الذي له الحسنى فقط؟ إذا أنت كامل في كل شيء ماذا تركت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا أنت كامل في كل شيء ماذا تركت لله عز وجل؟ لا يا أخي، النقص كثير فيني وفيك وفي كل إنسان. إذا أبو بكر الصديق يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله علمني دعاء أقول في صلاتي، قال قل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا. ما قال أبو بكر يا رسول الله أنا أبو بكر ظلمت نفسي ظلما كثيرا، لا. عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله ماذا أقول إذا أدركت ليلة القدر؟ قال قول يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الإنسان مقصر كثير، فلا بد أن يتابع دينه، إخلاص العمل لله ومناصحته ولاة الأمور، ينصح لهم، ما يغشهم، ما يسبهم، ما يشتمهم، ما يشهر بهم، ما يحقد عليهم. شوف، وإن جاروا يعني ولو ظلموا ولو أكلوا. كان شيخ ثمين يقول كلمة عجيبة، يقول طاعة ولاة الأمور هل هي طاعة مخلوق لمخلوق أم طاعة مخلوق للخالق؟ أعيد السؤال، طاعة الرعية لولاة أمرهم هل هي طاعة مخلوق لمخلوق أم هي طاعة مخلوق للخالق؟ جواب الأول الثاني، مخلوق الخالق. هذا الناس يا إخوان ما يدركونه، ما يدرك الناس هذا. تقول حق واحد بر والديك أو والدي، يقول لا والدي أنت تدري من هذا أبوي، هذا طلق أمي وإحنا صغار ولا شافنا ولا تعرف علينا وبهدل أمه ويعاضه وبعدين ما يحتاج ما يستاهل بر بذرة، لأن هذا مسكين فاهم أنه إذا بر أباه فإنه إيش من باب معاملة مخلوق المخلوق، ما يعلم أن هذا من باب ماذا يا إخوان؟ طاعة من مخلوق من مخلوق لخالقه. الله يقول هذا الكلام، الله يقول في كتابه وإن جاهداك جهاد، شوف جهاد، يعني أب سيء لدرجة يجبر ابنه على أن يشرك بالله، لا مو بس يقول له يعني يا ابني اشرك بالله، لا يجاهد جهادا بكل الوسائل، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهم، انتهى. قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. دائما إذا أدركت بأنك أنت عاملت مع زوجتك مع جارك مع المسيء مع القريب مع البعيد مع ولي الأمر مع الوالدين أن هذا لله، هان عليك كل شيء، بل رغبت في هذه المعاملة، رغبت في هذه المعاملة لأنها طاعة لله، ترضي مولاك وخالقك الذي يجاز على الإحسان إحسانا، على الإحسان إيش جازي إحسانا، الذي يعطي عطاء لا حد له، الذي يجازي بالحسن عشر أمثالها وضعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فلا بد للمسلم أن يدرك هذا، أنه يعامل ولاة الأمر طاعة لله ورسوله. عاد تبتله اللي يقول عنك قبيض، واللي يقول عنك منافق، واللي يقول العلماء شنو السلطان، واللي يقول الحسن الأحذية السلطان، واللي شوف كم معطينا، واللي واللي واللي واللي أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين. لابد مجاهدة، الحمد لله مجاهدة دائما يا أخوان. شوف كل ما وجدت الأمر الشرعي عليه أجر عظيم، اعرف أنه ليس بالأمر الهين الواحد يتمسك به. والله يا أخوان تجد بعض الأعمال من فعل كذا فله كذا، والله سهل، لكن هل ستواظب عليه؟ هل ستلتزمه؟ يسير على من يسر الله عليه. لابد أن تعرف أن عظم الأجر يا أخوان بعظم المشقة، إذا ازدادت مشقة عليك زاد أجرك. أبعد أعظم صلينا في الصلاة أجرا قال أبعدهم إليها ممشى. شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن أجرك على قدر نصبك في الحج، تتعب أكثر تأخذ أجر أكثر. كيف إذا تمس يعني قد يكون الإنسان له والد، والوالد هذا أصلح منك، يأمرك بالصلاة ويلا يا ولدي يقرأ ويدرس وحط وكذا وكذا، وآخر عنده أب سيء يضايقه حتى على توحيد الله عز وجل، قد يكون هذا صاحب الأب السيء أجره أعظم لأنه إيش ها يصبر، بينما ذاك حتى لو تكاسل والده يعينه، فإذا قل المعين زاد الأجر. فلا بد أن نعرف أن الإنسان قد يتعرض لكلام كثير، وأنت الآن ما شاء الله ما أدركتهم والله إخوان زمن، والله أدركته أنا أدرك أنا محدث أول من يتدين أصلا فيها، إذا تدين تعال شوف التعليقات، تعال شوف المضايقات، تعال تعال شوف. والله يا إخوان يعني واحد قصد ثوبه ذاك الوقت بس يمشي الناس خزته، كان قصرته شوية دشداشة أخوك ما أدري إيه، والله العظيم يلي فيك. أنا أذكر توظفت في جوازات الكويتية اللي بالشويخ هذه، عمري 18 سنة توظفت كاتب، كل الجوازات فيها واحد أو اثنين ملتحين، وأنا عندي لحية هني مو طالع لي مني شوي تمشي، عمري 18، هذا أذكره اسمه أبو فؤاد الله أذكره، ما حي ما ميت ملتحي، تيجي تسوي بالجوازات بومخمة والله العظيم هذا الكلام قبل 37 سنة يمكن، بومخمة. شوف من اللي صلي ذاك الوقت؟ من اللي تدين؟ وين تجد واحدة متنقبة؟ قليل. الآن ما شاء الله على قولة المطاوعة ها ما شاء الله وين ما تروح، يعني الآن كثر ناس، إن خطبت أنت الأولى بالزواج المطوع، إن صليت أنت أولى، إن توظفت أنت الأولى. فالآن ما الذي يجعلك تتقاعس عن دينك؟ ما الذي يجعلك تتقاعس عن دينك؟ ما الذي يجعلك تتساهل في دينك؟ المعين ما شاء الله كثير بعد الله عز وجل. تدرون في ناس يا أخوان من بلاد كثيرة أفريقية وأوروبية يتخرج من الجامعة الإسلامية وجامعة أم القرى يرجع بلده شهادة ينقعها يشرب ماي، ما منها فائدة، لا في وزارة أوقاف توظفة، لا في وزارة تربية توظفة، لا في وزارة عدل توظفة، لا في ما يروح أما يفتح له حاجة محل، ولا بعض الدين ضعيف يروح يشتغل مشعوذ إنه جاي من المدينة يقول أنا مدينة رسول قاعد يقول له ما نعلم الغيب ولا كذا ولا راح. احنا اليوم حتى بعض متاركين صلاة يروح كلية الشريعة عشان يتخرج، لأن وظائف الشريعة هذه كل من يبيك، كل من يقول تعال 60 مكان يتقبلك عشان تقرأ القرآن. المساجد مفتوحة والحلقات متوفرة والناصرون كثر والأمور طيبة، تنصح واحد يقول جزاك الله خير، يمكن كل 100 واحد تنصح هذا إذا نصحت واحد يمكن يتكلم عليه، و99 يمكن يقبل منك. بينما في بلاد أخرى اللي يستقيم بنفسه ما تكلم مع أحد، ممكن يروح وراء الشمس لأنه استقام في نفسه. فلا بد أن نعرف هذه النعمة زوالة يا إخوان، النعمة تزول إذا ما شكرنا الله عز وجل. استغل الآن وقتك، استغل فراغك، استغل شبابك، استغل الحلقة الموجودة. ترى يوم الأيام فتحنا عيوننا الصبح ولا البلد محتلة، صار المسجد عليهم بالحسرة، من اللي يروح يصلي الفجر وفي حرب وقتال وكارجوات وما يسمونه ها؟ الناس قامت تخاف صلون في بيوتهم. الآن المساجد مفتوحة، واللي يصلي جزاه الله خير، اللي يقرأ القرآن يعطونه مكافأة، واللي يحفظ يعطونه، واللي مدري إيش. لماذا نستغل شبابنا؟ لماذا نستغل أوقاتنا في طاعة الله عز وجل؟ شدوا حيلكم ها، اتفقنا شدوا حيلكم. طيب المهم يقول ولزوم جماعة المسلمين. جماعة المسلمين يعني تحب، هذا كله مسلمين. كثير من الأحزاب تحزبوا، يأتي بالأحاديث هذه والنصوص على جماعة المسلمين والجماعة والجماعة وطاعة، كله يخصصها في مجموعته. طاعة ولي الأمر والأمير، ومن أطاعني فقد، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. هذا على منه؟ على مسؤولهم في التنظيم. هذا هو المراد بالحديث. يقول يطلعون طلعة بر ويقول لهم ترى كذا، هذا الأمير اسمعوا كلامه، أمنوا أمير الطلعة، أمير الكشتة هذه. فيجيبوا الحديث، من أطاع أميري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. ما في ذكر للحاكم اللي رب العالمين أراده بهذه النصوص. طيب والجماعة، الجماعة هم ربعهم، من الربع مو من الربع. جماعة المسلمين مو معنى هذول المجموعة أنت وياهم، اللي يطلع منهم يطلع خارج جماعة المسلمين، واللي يدخل معهم يد الله مع الجماعة. شو الجماعة هم؟ هذا مفهوم خط، هذا مفهوم حزبي. جماعة المسلمين هؤلاء الذين يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى لو ما كان في بلدك، هذا جماعة المسلمين. والخروج عنهم يكون بالاعتقاد الباطل وبالأعمال الشاذة. يعني الواحد اعتقد اعتقاد خلاف عقيدة الأمة، وكما يقال سار عكس السير في أعماله، في أفعاله، في أفكاره، في طرحه، في منهجه، هذا خرج على الجماعة. فقد يكون واحد من جماعة المسلمين وانت ما التقيت فيه ولن تلتقي فيه حتى يموت أحدكم قبل الآخر وبعد الآخر، ومع ذاك هو من الجماعة، وأنت من جماعته ومن جماعته. جماعة المسلمين أن تنتسب إلى هذه الأمة العظيمة التي تشهد أن لا إله الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالتزام معناه ماذا يا إخوان؟ أن توافقهم في الاعتقاد، توافقهم في العمل، توافقهم في المنهج، ما تخرج عنهم بشذوذ، باعتقالات باطلة، بأعمال باطلة. هذا هو المراد. قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.